فنوزع المنطقة هناك عندنا خاصة جمعية أحياء التراث على أن توزع على عدد قطع وكل قطعة عليها مسؤول، والمسؤول هذا يرجع لمسؤول أعلى منه كتنظيم دعوة يعني من ناحية دروس وغيره. نعم. هني السؤال هني، هل المسؤول هذا طاعته واجبة أم لا؟ إذا كان هذا التنظيم من قبل ولي الأمر. لا ما هو منقض. خليك معي. نعم. فإنه يجب التمشي بما يقول، لأنه نائب عن ولي الأمر الذي تجب طاعته في غير معصية الله. وأما إذا كان تنظيما داخليا لا علاقة للحكومة به، فهؤلاء إن رضوا أن يكون هذا أميرهم فطاعته واجبة، وإن لم يرضوا فلا تجب طاعته. هذا الجواب. بعد فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان جالس في المسجد وعن يمينه وشماله قارئ القرآن بصوت مرتفع أو في غير المسجد، وهذا القارئ يخطئ كثيرا في الآيات، فهل يجب عليه أن يرد عليه؟ وإذا كان آثم بعدم الرد عليه هل يغير مكانه حتى لا يسمع قراءته؟ هذه مشكلة تقع كثيرا في الواقع. فنقول أولا القارئ ينهى أن يجهر بصوته وحوله من يصلي، لأنه يشوش عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يشهرون بالقراءة فنهاهم وقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. هذا بالنسبة للقارئ. أما بالنسبة للسامع فإنه إن لحن من يقرأ لحنا يحيل المعنى وجب عليه رد، يعني وجب عليه أن أرد عليه، وإن كان لا يحيل المعنى فإنه لا يجب أن يرد عليه. نعم. والعالم يقول هذا الميزان الذي لا يغير القراءة، كما لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا ما يغير المعنى. أما إذا كان يغير المعنى كما لو قال صراط الذين أنعمت عليهم أو قال أهدنا الصراط المستقيم، وجب عليه الرد، لأنك تسمع أن القرآن يحرف فيجب أن تعدله. نعم. الشيخ أحسن الله عليك، يقول شيخ الإسلام أن من صرف شيء من العبادة لغير الله فهو كافر، فمثلا طلب العلم الشرعي لغير وجه الله، متى نقول أنه يعني مقصد السؤال ما هو الضابط من معرفة أن هذا الأمر شرك أكبر أم أصغر؟ هل هو بالاستقراء؟ أولا هل أنت تعرف العبادات؟ ستقول نعم أعرف العبادات، منها الصلاة والنذر والذبح وما أشبه. إذا فعلت هذا تقربا وتزلفا للآدمي فهذا شرك أكبر، وإذا فعلته لله لكن ليراك الآدمي فيمدح فهذا رياء وهو شرك أصغر. طلب العلم لغير الله إن كان العلم مما لا يبتغى به وجه الله مثل علم الدنيا كالحساب والهندسة والرياضة وما أشبه ذلك، فلا حرج على الإنسان أن ينوي به الدنيا لأنه لا يتقرب به إلى الله. وأما إذا كان علم التوحيد والفقه والتفسير والحديث وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يريد به عرضا من الدنيا، لكنه لا يكون شركا. حتى لو أراد الإنسان بطلب العلم أن ينال وظيفة مثلا فإنه لا يكون مشركا، الشرك المخرج عن الملة، لكن يقال إنك على خطأ، اطلب العلم لله عز وجل. واضح؟ فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هل يجوز للرجل أن يسافر ويبعد عن زوجته سنة أو أكثر بغير رضاها مع العلم أن لها في هذه المدة حقوقا؟ لا يجوز له أن يغيب عن أهله أكثر من 6 أشهر إلا لحاجة، إذا كان لحاجة كعلاج وما أشبهها فلا بأس لأنه مضطر، وأما لغير ذلك فلا يجوز إلا إذا رضيت وكانت في محل آمن فلا بأس، وأما إذا لم ترضى فإنه يحرم عليه أن يبقى، وحينئذ نقول لها أنت بالخيار إن شئت تبقين معه على هذا الحال وإلا فلك الفصل. ونقول له أيضا إما أن ترجع إلى أهلك وإما أن تخيرها، هل تبقى معه أو يطلقها حتى لا يضيع حقها. هنا بعده فضيلة الشيخ بارك الله فيك، نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء سيدنا سعد بن معاذ ليفصل في أمر أهل المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، كان سيدنا سعد قادما على دبته، قوموا إلى سيدكم. هذا ما قرأناه إن كان صحيحا. ثم ما رأيكم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم جعل أصحابه يقومون إلى سيدنا سعد لينزلوه عن دابته، ثم ما رأيكم في تقبيل يد العلماء هذا ليقف جنبا إلى جنب إلى جوار ما قلت وأنت من الانحناء إلى عالم أو أكبر سنا؟ الرواية في سيدنا سعد هل هي صحيحة إلى جانب تقبيل يد العلماء إلى جانب الانحناء لمن نرى أنه أفضل منا مكانة أو علما أو غير ذلك؟ أما سعد بن معاذ رضي الله عنه فإنه لما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قوموا إلى سيدكم، لأنه سيد قومه بلا شك، هو سيد قومه، وقال له الرسول قوموا إلى سيدكم، وهذا لا ما في إشكال أن يقال سيد بني فلان أو سيد آل فلان. والقيام حضرتك ما في شيء، وأما القيام إليه فلا بأس به أيضا. لو أن رجلا دخل من الباب من هنا ثم قمت من مكانك إليه تستقبله فلا بأس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم وفد ثقيف وهو بالجعرانة، فإنه قام عليه الصلاة والسلام حين أقبلوا، وهذا لا بأس به. وأما الانحناء فإنه خضوع ظاهر، أما الأول إكرام استقبال وهذا إكرام بلا شك، وأما الانحناء فهو خضوع. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يلقى أخاه أي ينحني له؟ قال لا، لأن الانحناء لا يجوز إلا لله رب العالمين. وأما تقبيل يد الأب أو الأم أو الأخ الكبير أو العالم أو الشيخ الكبير احتراما فهذا لا بأس به ولا إشكال فيه. ها؟ ما في انحناء أبدا أبدا. حتى لو فرضنا أن الرجل الذي تريد أن تقبل يده قصير ونزلت رأسك لتقبل يده فهذا ليس انحناء إكرام، هذا انحناء للوصول إلى التقبيل، مع أنه يمكن يأخذ يديه ويرفعها ويقبلها وهو واقف تماما. نعم نبدأ بالفضل. السلام عليكم. تفضل. كيف أتأخر؟ وش أنا أسويه؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. فضيلة الشيخ، لا يخفى على فضيلتكم ما يقوم به الكشافة في الحج من أعمال وخدمات، نرجو منكم التكرم وإبداء رأيكم حول هذا الموضوع من خلال ما شاهدتموه وما تتمنوا أن يكون عليه برامجه مستقبلا، جزاكم الله خير. الكشافة يعني الذين الكشاف في الواقع أنهم يعني لهم سعي مشكور لأيام الحج، لأنهم يقومون بتنظيم المرور من جهة وبإرشاد الضائع من جهة أخرى وبمساعدة من يحتاج إلى مساعدة، وهم بأنفسهم أيضا حسب ما بلغنا مستقيمون، يقومون بالنوافل التي يستطيعونها وبالعبادات التي يستطيعونها، وفيه أيضا من التآلف والتعارف بين أفراد الأمة الذين جاءوا من أنحاء شتى ما يحصل به الخير الكثير. فنصيحتي لهم أولا أن يخلصوا عملهم لله عز وجل، بحيث يريدون بذلك التقرب لله عز وجل سبحانه وتعالى. ثانيا أن ينمو بهذا الاحتساب على الله عز وجل بالإحسان، لأن الله تعالى يجزي المحسنين ويحب المحسنين، ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، لأن الله تعالى يقول، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وأوصيهم كذلك أيضا بغض البصر عن إطلاقه في مشاهدة النساء المتبرجات، لأنه كما تعلمون في موسم الحج يكون في نساء متبرجات بناء على عادتهن في بلادهن، فيغضون البصر. وينصحون أيضا أولياء هؤلاء النساء إذا كانوا معهن بأن يلزموا نساءهم بالحجاب الشرعي الذي أهمه تغطية الوجه، وليس الحجاب الشرعي كما يفعل بعض الناس تغطي المرأة كل شيء منها إلا وجهها، إلا وجهها وكفيها، هذا ناقص، فإن الأدلة تدل على وجوب ستر الوجه إلا من المحارم والزوج. ولا شك أن الإنسان إذا رأى أعمالهم، أعمال هؤلاء الكشافة، أنه يسر بذلك، فنوصيهم بأن لا يتأخروا إذا طلب منهم المشاركة في ذلك، وأن يلاحظوا الإخلاص لله تعالى والرفق بعباد الله والإحسان إليهم. شيخ هم يلا وأنا اللي تو نعم سأل الله إليك يا شيخ. نعم. التثويب في أذان صلاة الفجر يكون في الأول أو الثاني؟ التثويب؟ نعم. يعني قصدك في الإقامة أو في الأذان؟ في الأذان. ما في أول ولا ثاني. ما في أذان أول الفجر يا رجل. صلاة الفجر. ما في أذان أول الفجر بارك الله فيك. اللي أي نعم. اللي قبل يا شيخ. اللي قبل الفجر. سم. الذي قبل الفجر. ايه. هذا ليس أذان الفجر، فإن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. ايه. لم يقل يؤذن بليل ليخبركم بالفجر، والأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فالأذان الأول الذي يسمى أولا هو في الحقيقة ليس للفجر، لكنه لمن يريد أن يقوم في الليل. والتثويب الذي هو قول الصلاة خير من النوم إنما يشرع في أذان الفجر الذي هو الأذان بعد طلوع الفجر. وما ورد في من الحديث إذا أذنت الأول لصلاة الفجر، فالمراد بالأذان المراد به نعم المراد بالأذان بعد طلوع الفجر، لكن سمي أولا بالنسبة إلى الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. نعم. وكذلك أيضا كما جاء في حديث ابن عمر أظن أنه سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، فقال: كان يصلي ركعتين بعد أذان الفجر كأن الأذان بين أذنيه. قال العلماء: المراد بالأذان هنا الإقامة، يعني كأنه يقيم، بمعنى أنه يسرق في سنة الفجر، لأن السنة في سنة الفجر أن تخففها. فالمهم يا أخي أن التثويب وهو قول الصلاة من النوم إنما يكون في الأذان الذي بعد طلوع الفجر. اللي يفعل بالحرم شيء؟ الحرم شيء يفعل به. فيها أذانين يا شيخ. وين هو فيه؟ في الحرم. للفجر؟ اي نعم. ما في أذان للفجر. قبل يعني قبل الوقت أذان عقب لا. هذا مو للفجر، هذا لإرجاع القائم وإيقاظ النائم. ويوجد أيضا في غير الحرم. حتى مثلا عندنا هنا في عنيزة يؤذن قبل الفجر، أحد يؤذن قبل الفجر ساعة واحد نص ساعة حسب. نعم. المهم أن ما كان قبل دخول الوقت فليس أذان للصلاة. خذ هذه قاعدة. شيخ. نعم. تعقيب بالنسبة للسؤال الأول. اللي هو عن التحويل. التحويل. تحويل الفلوس السودانية إلى. نعم نعم. نعم. بالنسبة للتحويل تجرى نشرة يومية أو أسبوعية من قبل الحكومة بسعر الصرف، فيعطى هذا الدافع قيمة هذه الفلوس ما يعادل عن طريق البنك بالعملة السودانية، هذا يوميا عن طريق البنك في سفارة أو عن طريق البنوك. نعم. يعطى هذا الشيء، ولكن يتأخر القبض بموجب هذا الشيء، يعني يعطوك هذا الشيء ما يعادل، وأنت ترسل إما في هذه اللحظة أو حسب ما ترغب. الإشكال الثاني هو تحويل الرعاية عن طريق التجار، هذا فيه سعر عالي، والسعر الخاص بالنسبة للدولة يعني فرق بسيط، يعني ما كثير ولكنه زهيد، فيصبح على العامل أو الذي يحول هذه الحوالة عند التاجر ينتظر إشارة من التاجر في السودان أن يستلم عن طريق أهله هذا المبلغ، ويخبره بأنه استلم هذا المبلغ، والذي معه هنا مثلا في عنيزة يعطيه هذا المبلغ، فأصبح هنالك فرق يعني تقريبا يوم أو ساعات أو حاجة. إيه هو الواجب القبض في المجلس. نعم. وهو بحاصل. هذا هو الإشكال. هو مو بحاصل، لأن أقول لا بد الإنسان يعني على الأقل لما يتكلم مع أهله هناك. نعم. ويقول كم سعر الريال السعودي عندكم. نعم. ثم يصارف عند البنك هنا. نعم. يصير اللي قال أهله. نعم. ويرسل على طول فورا. هذا اللي يرسل. هذا للضرورة قد نقول أنه جائز، لأن سمعت أنه ما يمكن إلا. نعم. فإذا كان حقيقة لا يمكن إلا هذا فهذا ضرورة. وهذا لا يمكن. ولا بأس. صحيح. لكن الإشكال الذي يورد علينا هو عن طريق التجار. لا. لهم أسعار مرتفعة ولا بد أن تنتظر، لأنهم يعني يراقبون المحول على أساس أنه ينتظر يوم أو ساعات إلى أن يسلموا أهلهم هناك. ما يجوز. نعم. بارك الله فيك. أعد لي أبي منزلا تزوجت فيه، وكان في نيته أن يصنع لإخواني الذكران مثل ما صنع لي إذا بلغوا سن الزواج، والسؤال هل يعتبر ذلك المنزل هبة من أبي ينتقل إلى ملكي، بحيث إذا مات لا يرث فيه إخواني، أم إنه يعتبر من ملك أبي بحيث إذا مات يرث فيه إخواني الذكران والبنات، وهل إذا كان هبة فهل يجب عليه التسوية بيني وبين أخواتي البنات وهن لا يحتاجن إلى ذلك إذ هن مكفيات بمنازل أزواجهن؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على في هذا الحال أن لا يعطي لابن البيت ملكا، يعطيه إياه إعارة، إذ أن الابن هنا سيقضي حاجته إن سكناه ولو عارية، فيكون إعطاؤه إياه ملكا زائدا، فإما أن يعطي الآخرين الذكور مثله والبنات نصفه، وإما أن يقول يا بني هذا عارية لك عندك حتى تستطيع أن توجد بيتا من عندك. لا يجوز أن يكون هبة؟ لا يجوز، لأنه ما هو بضرورة الهبة، أليس كذلك؟ ما هو ضرورة الهبة، ما هي ضرورة، يمكن أن ينتبه أبيه وهو ملك لأبيه. نعم. ومثل أيضا السجارة، يعني عندنا مثلا أحد الأولاد يحتاج إلى السجارة للمدرسة والآخرون لا يحتاجون، هنا لا نقول أعطي ابنك أي الذي يحتاج السيارة أعطي السيارة، لا، أعطي السيارة ينتبع بها وملكها لك أنت، حتى إذا حصل موت منك أو منه تعود إلى التركة. وإلى هنا ينتهي اللقاء لأنه أذن. أين؟ ما يخالف، ما في معنى أبدا، إلا صار إنه على قد الحاجة ما في شيء. أي نعم، لكن لأنه ما وجد إلا ب120، هو مو براح يعطيه 120 وهو يجد ب80، لا تفكر أبدا أبدا، ما في شيء، لأن هذا ضرورة، 120 ضرورة، لو يقول لأهل الزوجة أعطيهم 80 مثل ما أعطيت له قالوا لا. يدفع المهر لي، فزوجهم جميعا إلا واحد أو اثنين وتروح، وله ترك، هل يخرج نصيب تزويج هذين؟ لا، لأن الاثنين الباقيين لم يحل زواجهم بعد، هل في حياته؟ لماذا لم يزوجهم؟ إذن التفريط منهم هم، التفريط منهم، فإذا توفي أبوهم فإنه لا يخرج من تركته لهم شيء. لا بأس إذا رضوا، ما في بأس، وهذا طيب أيضا إذا رضوا لا بأس طيب. كان الملك ملك الأرض وأنا الذي تكلفت بالبيت ببناء، نعم، فيرجع للتركة مكان البيت ولا كله؟ لا، يرجع لك ما أنفقت، وللورثة البقية. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000. Mm-hmm.